واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين. قال وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. لو قال وسوف يؤتيهم لتوهم واهم ان هذا اجر عظيم لهؤلاء فقط، ولكنه قال وسوف يؤتي الله المؤمنين، فاظهر في موضع الإرمان. وفائدته ان الحكم عام لهم ولغيرهم، وهناك فائده اخرى ان هذا الاجر ثبت من اجل الايمان، من اجل الايمان. فكل مؤمن وان لم يستطعه نفاق فان الله تعالى يؤتيه اجرا عظيما. والمهم ان هذه قال كما قال الشيخ عنه وقال مهمه جدا، وهي ان الله تعالى يحكم بحكم عام يشمل ما سيق الكلام من اجله وما لم يذكر. وهذا من بدائع القران وجمعه، وانه من جوامع الحكم. القاعده 48: فتعلق الله علمه بالامور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك انه تقرر في الكتاب والسنه والاجماع ان الله بكل شيء عليم، وان علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل. وقد علم ما العباد عاملون قبل ان يعملوا الاعمال. وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا. فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات كقوله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وليعلم الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقوله ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وقوله لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. القاعدة 9: له نعلم علم اليقين أن الله بكل شيء عليم، في المستقبل وفي الماضي وفي الحاضر، وهذا لا أشكال فيه. ولكن ترد آيات توجب إشكالا، مثل قوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أليس الله قد علم ذلك من قبل؟ بلى. ولنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب. طيب قولنا علم؟ نعم علم، وأمثال ذلك كثير. وهذا موجب الإشكال على الإنسان. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين الجواب، فقال إن العلم علمان، علم لا يترتب عليه الجزاء وعلم يترتب عليه الجزاء. فعلم الله تعالى بأن هذا الشيء سيكون هذا لا يترتب عليه الجزاء، وكيف يترتب الجزاء على من لم يؤمر ولم ينهى؟

إلا ما شاء الله. إذا ندم الإنسان يقول أخذتم يا إن الله إذا نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو منها، وبدأ بالخيرية من قبل، قال بخير منها أو مثلها أو مثلها. إذا مش الفائدة من الناس، إذا كانت الآية من الناس منذ الأولى الفائدة اختبار الحق أن يكون قابلا راضيا أو لا. وانظر إلى نص القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، العمل واحد ولا لا، والاتجاه واحد إذا بقي مشروعا. أنت لا ممكن تتجه المشرق والغرب والاستعمال الجنوب، لكن الفائدة هو امتحان الناس. ولهذا قال عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينطلق على عقبيه، فإن بعض الناس إذا رأى الناس وجد له جد وكيفها شرع يبدل اليوم كذا وغدا كذا الناس. نعم، فالحاصل أني أقول إن الله سبحانه وتعالى إذا منع العباد شيئا فتح له أبوابا كثيرة مثله أو خيرا منه. وعلى هذا نقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. القاعدة الخمسون: آيات الرسول هي التي يبديها هي التي يبديها الباري. طيب أيضا قصة موسى عليه الصلاة والسلام من كلام الله اشتاق إلى ربه أن يراه، لأن رؤية المتكلم ليست كسماع كلام، صح ولا لا؟ ولهذا كان الصحابة إذا خطبهم من النبي عليه الصلاة والسلام استقبلوه بوجوههم حتى يراه. لو حدثك أحد بحديث من وراء الجار هذا تسلم إلى قوله، لكن ليس كما إذا رأيته. أنت الآن تسمع في المسجد كلام الرجل بنفسه، لكن ليس هو كحضوره عنده وهو يطلب الناس، لأنه فرق عظيم. فهو عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله اشتاق إلى الله، قالوا إله عز وجل، فقال يا ربي ربي أين أنظر إليك؟ قال الله تعالى انك راح مستحيل هذا، لان نقص الانسان في الدنيا لا يمكن ان يتحمل رؤيه الله عز وجل. ثم ضرب الله له مثلا وقال انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترى، فتجلى الله عز وجل الجبل ان دك الجبل جبل قصم حجر صلب، لما تجلى الله له جعله دكا عند الجبل وصار تراب. لما راى موسى هذا الامر خاض صعقا، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين، فما سالتك الرؤيا عن شك ولكن عن شوق. ثم قال الله له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فقل ما آتيتك ولا تقل ما لم تؤت، قل ما آتيتك وكن من الشاكرين. هنا عوض عن الرؤيا أو سلي عن الرؤيا بماذا؟ بقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وهكذا قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، يعني لا تتهموا وتربطوا في طلب الكفار. ونحن نتعب تألم أجسامنا بالجراح والقتل وغير ذلك، لأن هذا الذي يصيبكم يصيبهم ولا لا؟ قطع مصيب، هم نسوك البشر، لكن الفارق تخرجون من الله ما لا يرجون. وهذا لا شك أنه مسلم المرء ويجب له النشاط في تبيين الأمر. القاعدة الخمسون: آيات الرسول هي التي يبديها الباري

إن آيات الرسل هي التي يبديها البارئ ويبتليها، وأما ما أبداه المكذبون واقترحوا فليست بآية. مراد أن عدم وجودها لا يدل على عدم آيات الأنبياء، هذا المعنى. وإلا لو اقترحوا آية وجاء بها الرسول يقول أنها آية، لكن مراد أن الآيات التي اقترحوا بها إذا لم تأتي لا تدل على أن الرسول ليس بحق سورة من فضل. أما لو اقترحوا آية وجاء بآية فإنها لا شك أنها آية. كان مالك رحمه الله يريد به الأمر المخالف، الآيات التي جاءت في الرسل ابتداءً واضح من آية، والآيات التي اقترحت عليهم تخلفها لا يعني أنهم غير صادقين، لكن إذا وجدت فهي دليل على صدق الآية. نعم. إيش؟ الأغمار في النار والسفينة. إيش الآيات التي تطرحت عليه من المسلمين؟ نعم. آيات من آيات الجواب. لا مثلا قوم صالح على صالح آية. لا فجاء منه. نعم. واقترحوا عن النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم شقاق القمر. وهذا كفر. نعم. وقوله ولو أننا نزلنا عليهم لا أنا أقصد يعني هل الشيخ قصده لو أنه برضى أنه طرحوا عليه الآية ولم يأتي بها؟ إيه لا يقال هذا يدل على علم السلف. هل وجد مثل هذا يعني؟ كل الآية لن يؤمن لك حتى تفسر لنا من الآية هل جرهم كده. وقوله ولو أننا نزلنا صب عليهم إليه رسول عليهم إيه. نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا إلى آخرها. وأيضا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين، وإنما هي لو فرض الإتيان تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا تنفع الإيمان معها ويصير شهادة. وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، فكما أن مهم جدا لأن جاء ثلاثة أخرى صار إيمان ليس إيمان بالغيب فهو إيمان بالمشاهدة والواقع، وحينئذ لا ينفعه. ولهذا الغالب أنه إذا أخذ الرسل بالآيات المقترحة ولم يؤمن المختلفون الغالب أنهم مهلكون، العذاب يكون مقارن له. قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تحويلا. فالحاصل أن الآيات المقترحة إذا جاءت موافقة لصدق ما اقترحوه صار هذا الإيمان بالرسول، مو لأنه إيمان بالغيب، إيمان بماذا؟ بالمشاهد. لأن هذا مثل الأمارة التي يدار الإنسان الشخص، يجب أن نقول إذا وجدت السيارة من الباب فأنا في البيت، فإذا جاء وجد السيارة من الباب علم بأنه في البيت. هل إيمان مشاهدة ولا غيب؟ مشاهدة. نعم. فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم، وأنه لا حكم إلا حكمه، وأن من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهو متجرئ على الله متوسب على حرمات الله وأحكامه، فكذلك براهين وأحكامه لا يتولاها إلا هو. فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده. ومن أظلم ممن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذا أيضا مهم جدا. الإنسان إذا اقترح سبيلا غير سبيل الله أو حكما غير حكم الله أو ما أشبه ذلك